بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه: إن في المدينة رجال ما قطعتم واديا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معه. قالوا: وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العبر. وكان ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو من الصحابة الأجلاء، وهو يذكر قصة تخلفه بنفسه حينما كبر وعمي كما في الصحيح. يقول: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعتب على أحد، لأنه إنما خرج للعير، وكنت قد شهدت معه بيعة العقبة، وما أحب أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أشهر عند الناس. ولما علمت أنه صلى الله عليه وسلم قادما من تبوك تملكني الحزن، كيف أخرج من سخطه صلى الله عليه وسلم؟ وهنا وقفة يا أخوان، وقفة تحصل لكل واحد من المؤمنين عند الموت. يقول: كيف أخرج من سخط الله إذا سألني عن صلاتي أو عن ذري بوالدي أو عن كذا أو عن كذا أو عن كذا أو عن كذا؟ شريط. هذا كعب بن مالك يقول: تملكني الحزن، كيف أخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما جاء بدأ بالمسجد كعادته صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم من سفر، وهذه سنة مهجورة، كان إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد يصلي في ركعته. فلما قدم من السفر من تبوك بدأ بالمسجد وصلى فيه ركعتين، ثم استقبل الناس ودخل عليه المنافقون، وكانوا بضعة وثمانون رجلا يعتذرون منه ويحلفون بالله، فيقبل منهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله. قال كعب: فدخلت عليه فنظر إلي وابتسم ابتسامة المغضب. سبحان الله، الابتسامة لها أنواع كثيرة، ومنها ابتسامة الغضب. قال: لما رآني ابتسم ابتسامة المغضب وقال: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا؟ قلت: أجل يا رسول الله، والله لو جلست إلى أحد من أهل الدنيا لخرجت منه بعذر، فقد أوتيت جدلا، ولكني أعلم إن حدثتك حديث كذب لترضى عني فإن الله سيسخطك علي. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كان أقدر مني ولا أيسر يوم تخلفت عنك، وقد ملكت راحلتي، ولكنه التسويف، في كل مرة أقول سألحق حتى ذهبت الأيام وما لحقت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يأتيني فيك خبرا. وكان الله سبحانه وتعالى قد أنزل: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه والله عليم حكيم. يقول كعب: فخرجت من عنده فعاتبني قومي، قالوا: لما لا تفعل مثل ما فعل غيرك؟ أستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما علمنا عليك إثما، ما علمنا عليك إثما. كان استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم وغفر الله لك. يقول والله ما زالوا بي حتى هممت أن أرجع أكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله ألهمني فقلت هل فعل أحد مثل ما فعلت؟ قالوا نعم، مرارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن عوف من الأوس، وهلال بن أمية الوافدي الأوسي، قلت من أهل بدر لي فيهم قدوة، يعني ليسوا المنافقين قدوة لي الذين اعتذروا وكذبوا، لكن هؤلاء من أهل بدر لي فيهم قدوة. ثم ذهبت ووكلت أمري إلى الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا نحن الثلاثة فقط، مقاطعتنا نحن الثلاثة فلا يكلمنا أحد. أما أنا، يقول كعب، أما أنا فكنت شابا وأقوى منهما، فكنت أحضر الصلاة مع الجماعة وأقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وأنظر إلى شفتيه هل تحركت بالرد أم لا. وبعد أيام من الحزن الشديد والبلاء الذي ما عليه من مزيد، تسلقت جدار ابن عمي في مزرعته أبو قتادة، وقلت يا ابن عمي يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي، فقلت أستحلفك بالله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي حتى قلت ثلاثة، قال الله أعلم، فخرجت من عنده. ثم جاءني رجل من غساء يبحث عني ومعه كتاب من ملك غساء، أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ حتى وصل إلي وسلمني الكتاب فقرأته، فإذا به من ملك غسان، لأن كان بينه وبين ملك غسان صداقة، فإذا به من ملك غسان لقد علمت أن صاحبك قد قلاك، وإننا نرحب بك في بلاد غسان، فما في مثلك مترك. فقلت هذا ابتلاء من الله، ثم أخذت الكتاب وحرقته في التنور. وبعد 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعتزل نساءنا، بعد 40 ليلة أمر صلى الله عليه وسلم أن نعتزل نساءنا، فقلت نطلقهن؟ قال لا، لكن اعتزلوا النساء. فقلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله فينا أمره. وجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية رجل مريض ولا أحد يقوم به، ألا تأذن لي أن أقوم بتمريضه؟ قال افعلي لكن لا يقربك. قالت هو أضعف من ذلك، والله إنه منذ ذلك اليوم إلى اليوم هو يبكي ليلا ونهارا، ما اكتحل منه، يبكي الليل والنهار. قال كعب بن مالك وبعد 50 ليلة ونحن على الحالة التي ذكرها الله في كتابه، ضاقت علينا الأرض ما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، بعد 50 ليلة جاء الفرج. وسبحان الله يا إخوان، مدة غزوة تبوك 50 ليلة، منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى عاد إليها 50 ليلة، فكان الهزم 50 ليلة على عدد أيام تبوك منذ أن بدأ إلى أن رجع. وبعد 50 ليلة أنزل الله فينا قرآنا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجاءت البشائر، فركب رجل الفرس من أجل أن يبشرنا، ووقف رجل من الصحابة على جبل سلح ونادى بصوت عال بعد صلاة الفجر: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فوصل الصوت قبل البشير، وصل الصوت قبل أن يأتي لي البشير. فسجدت لله شكرا، ثم خلعت ثوبي وأهديتها للمبشر واستعرت غيرهما، وأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال في المسجد، وكان الصحابة وأنا في الطريق وهم يستقبلونني ويهنئونني. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، أجعل توبتي إلى الله أن أتصدق بكل مالي، كل مالي صدقة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فذلك خير، أمسك بعض مالك فإن ذلك خير. قال: فأمسكت سهمي لخيبر وتصدقت بما بقي. ثم قلت: يا رسول الله، والله إن من توبتي ألا أحدث حديث كذب ما حييت، فوالله ما أنجاني إلا الصدق. وهذا الحديث يحدث به كعب بن مالك بعد أن كبر وعمي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ماتت ابنته رقية، وكانت قد ماتت ابنته زينب قبلها بسنة، ماتت أم كلثوم ماتت أم كلثوم بعد عودتها من تبوك. أما رقية فقد ماتت بعد غزوة بدر، رقية ماتت بعد غزوة بدر. أيوه، طبعا عندما دخل كعب بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قام طلحة بن عبيد الله من بين المهاجرين واستقبله عند الباب واحتضنه، يقول: ما أنساها لطلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله لما هاجر إلى المدينة. وأيضا عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، رجم الغامدية التي زنت واعترفت بزناها وأنجبت من الزنا. وأيضا بعد غزوة تبوك حصلت حادثة أختم بها، ألا وهي وفاة وموت كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كم آذى النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف، وما شهد تبوك، وكان من الذين اعتذروا اعتذار كاذب، ومرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال له: لقد أهلكك حب اليهود. قالها ثلاث مرات، يقول: لقد أهلكك حب اليهود. قال: يا رسول الله، ما هذا وقت عتاب؟ ومات، وجاء ابنه عبد الله بن عبد الله، قال: يا رسول الله، إن أبي مات، وإنك تعلم ما قد حصل منه، وإني أرجو أن تصلي عليه وأن تكفن في ثوبك لعل الله أن يرحمه. شف بر الإبل بأبيه هذا الكافر الفاسق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعل. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كم آذاه وكم فعل ما فعل، ومع ذلك يقول: أفعل. وعمر بن الخطاب يقول: لا تفعل يا رسول الله، هذا منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر للمنافقين. قال: نهاني ربي أن أستغفر للمنافقين، ولم ينهني عن الصلاة. والله لو علمت أن الزيادة على السبعين تنفعه لاستغفرت له أكثر من سبعين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم قد أنزلوا في قبره، ما كانوا يريدون، بعضهم ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، من حقدهم عليه حتى من قومه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أنزلوه في قبره، قال: رجعوه، أعيدوه. فأنزله من قبره ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة، في حجرة، ونفث عليه من ريقه وكفنه في ثوبه وصلى عليه وأمر بدفنه. وبعد الدفن أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبين الله له أنه لن ينفعك كل ما فعلت معه، لأنه مات على الكفر، ومن مات على الكفر ما تنفع. قال الله تعالى: فلا تنفعهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ماتوا على الكفر، إنما تنفع الشفاعة لمن مات على الإيمان. أما من مات على الكفر فلا ينفعه ذلك. وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله.